الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل كما في المختصر: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. سبق أن ذكرنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في السمر والأحاديث التي فيها النهي عن السمر، وجاءت أحاديث أخرى وهذا أشرنا إليه كذلك إلى جواز السمر مع الأهل وهكذا مع الضيف، أو السمر للاشتغال بما ينفع الإنسان به نفسه كمصل أو مسافر أو متعلم أو عالم أو مسؤول يقضي حوائج المسلمين. وذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة، حديث أم زرع، وهو حديث عظيم كثير الفوائد، والحديث مخرج في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. قال هنا عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلست 11 امرأة. قيل أن الحديث موقوف وله حكم الرفع، وقيل أن الحديث مرفوع لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا، وهذا مما يقال فيه تقرير النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من أنواع المرفوع، لأن المرفوع على ثلاثة أقسام: مرفوع قولا، ومرفوع فعلا، ومرفوع تقريرا، وهذا الحديث من القسم الثالث. قالت: فتعاهدنا وتعاقدنا. معنى تعاهدنا أي ألزمنا أنفسهن عهدا، ألزمنا أنفسهن عهدا، ولهذا جاء في بعض الروايات أنهن تبايعن على ذلك ألا يكتم بعضهن بعضا شيئا من أخبار أزواجهن، ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، أي كل تخبر عن حال زوجها وما تعرفه عن زوجها من حسن أخلاقه ورديء أخلاقه وكرمه وبخله وشجاعته وجبنه وما شابه ذلك. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث. الغث هو الهزيل والرديء، وهذه الأولى تذم زوجها، هذه المرأة الأولى تذم زوجها في أخلاقه وتذم زوجها في خلقته. قال هنا: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر. على رأس، يعني هذا اللحم لحم رديء هزيل، وهذا اللحم موجود في مكان صعب المرتقى، لو أنه موجود في مكان يسهل تناوله ويعطى بدون أجر ربما أخذه الإنسان عند الحاجة. الهزيل والردي العادة أن الناس لا يرغبون فيه، لكن قد تأتي بالإنسان حاجة فيضطر إلى الردي والهزيل فيأخذه إذا كان في المتناول. هو هزيل ورديء وفي مكان صعب، في مكان صعب، فلو كان في مكان سهل لربما الإنسان أخذه عند الحاجة، فكيف وهو في مكان وعر؟ قال: جبل وعر، بمعنى صعب أن يرتقى، إما لأنه شاهق وإما لالتوائه وعدم سهولة ارتقائه. فقالت: على رأسي، ما قالت حتى في صدر الجبل أو في على رأسي جبل وعر لا سهل فيرتقى، أي الجبل ليس بسهل حتى يرتقى إن احتيج إلى ذاك الرديء والهزيل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى، أي حتى يضحي الإنسان لو كان سمينا لحما جيدا فيضحي الإنسان ويصعد هذا الجبل لأنه في آخر الأمر سيظفر بشيء ثمين، بشيء محبوب، زوجي لحم غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين أي اللحم فينتقى. فشبهت الرجل بالجمل، بلحم الجمل الغث، وشبهت أخلاقه بالجبل الوعر، هذه الأولى وهي تذم زوجها. قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره، لا أثير خبره، بمعنى أني لا أنشر خبره، لأنها تخاف أنها إذا نشرت خبره ألا تبقي فيه شيئا إلا وذكرته من سوء أخلاقه وسوء عشرته ونحو ذلك. قالت: لا أثير خبره، إني أخاف ألا أذره، أي ألا أترك فيه شيئا، لا تبقي شيئا، فلا يبقى شيء يثنى عليه فيه ولا يمنح ولا يذكر بجميل، إن أذكره أذكر عجره وبجره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. العجر والبجر، قيل العجر هي العقد في البطن واللسان، والبجر ما خلا ذلك، والمراد أذكر سهله وحزنه، أذكر سهله وحزنه. قالت الثالثة: زوجي العشنق، قالت زوجي العشنق، والعشنق قيل هو الطويل المستكره، يعني طول زائد عن المعتاد، وهذه تذم خلقته. زوجي العشنق إن أنطق أطلق، أي إن أذكر حقيقته يطلقني، لأني ذكرت شيئا لا يعرفه الناس، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وهذه كذلك تذكره بسوء العشرة، أنه سيء العشرة معها، إن بقيت معه، إن بقيت معه فهي معلقة لا يحسن عشرتها، وإن طلقها فهي كذلك لا تريد هذا، لأنها ستفارق حبيبها وتفارق أولادها وتفارق بيتها، فهي بين نارين، إن تكلمت طلقت وإن سكتت فهي معلقة معه، فهذه كذلك تذمه. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، هذه تمدح زوجها، زوجي كليل تهامة. قيل ليل تهامة أفضل ما في تهامة الليل، لأن النهار تهامة معروفة بشدة الحر، معروفة بشدة الحر، وهي على شواطئ البحر الأحمر من جهة اليمن وبلاد نجد، فالنهار شديد الحر، وأما الليل فيحصل فيه السكون ويأتي فيه الجو الجميل الذي يتمتع به أهل تهامة، فمثلت زوجها بليل تهامة، بمعنى أنها تتمتع بزوجها، تتمتع بزوجها وهي تمدحه وتثني عليه: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، بمعنى لا أذى منه، لا حر، لأن الحر والقر أذى، يتأذى منه الإنسان، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، بمعنى أني لا أخاف من سوء خلقه لأنه ليس بسيء الخلق، ولا أخاف أن يطلقني، ولا أسأم من حديثه، لا تسأم ولا سآمة، فهذه تمدح زوجها. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، إن دخل فهد، شبهت زوجها بالفهد، والفهد قيل لأنه يتغاضى ويتغافل، يتغاضى ويتغافل، إن رأى ما يكره في البيت تغافل عنه، وهذا يدل على حسن عشرته وعقله، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. أما الرجل الذي كلما رأى شيئا هذا فعل، هذا في مكانه، هذا في غير مكانه، أين هذا، إذا نقص الطعام، إذا حصل شيء، فهذا ربما يكدر عيشه، وربما يضجر المرأة بكثرة تتبعها، إذا طلبت منه طلبا قال: أنا أتيت به قبل أسبوع، أين ذهب، ماذا فعلتم به، من أخذه؟ من أكله؟ فربما يضجرها ويضايقها. أما هذا الرجل فهو يتغافل. وقيل الفهد لأنه يثب عليها، وهذا كناية عن الوطأ والجماع. قال إن دخل فهد وإن خرج أسد، بمعنى إن خرج عند الناس فهو أسد شجاع يهابه الناس، وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد، لا يسأل عن مال وضعه ولا عن متاع أتى به أو نحو، بمعنى أنه لا يكثر التتبع ولا يكثر السؤال، فهو ممن يتغافل. قال هنا وهذا قوله ولا يسأل عما عهد، قال بعض العلماء يحتمل المدح وهذا على ما سبق، ويحتمل الذم أنه غير مبالي، أنه لا يبالي، ويحصل منه يعني اللامبالاة بحيث يفرط في حقوق أهلي، فلا يسأل عن مريضة، لا يسأل هل ينقصهم شيء، لا يسأل إذا رأى تكدرا أو حزنا أو ضجرا من أهله، فهو لا يبالي، محتمل للمدح ومحتمل للذم، والأول أقرب. ثم قالت السادسة زوجي إن أكل لف، قيل أكل لف بمعنى لا يترك شيئا، يأكل كثيرا، وقيل لف بمعنى يخلط من أصناف الطعام، يأكل من هذا ومن هذا ومن هذا، بمعنى يكثر الأكل. إن أكل لف وإن شرب اشتف، بمعنى لا يترك في الإناء شيئا، إذا وضعه في فيه ما أنزله إلا وهو فارغ، سواء كان الماء كثيرا أو قليلا، فهي تذكره بكثرة الطعام. قال وإن اضجع التف، بمعنى إذا نام التف في ناحية البيت ولا يلتفت إلى أحد، لا يأتي إلى أهله، ينام معهم أو يؤانسهم، يشرب ويأكل كثيرا ويأتي في ناحية البيت ويلتف وحده وينام. قال ولا يولج الكف ليعلم البث، قيل لا يولج الكف بمعنى لا يدخل يده، وقيل المراد به يراها حزينة ولا يسأل عن حزنها، هذا معنى البث، هذا معنى البث، يراها حزينة فلا يسألها ما سبب حزنك، ما هو سبب ضيقك، فتشير إلى كذلك سوء عشرته. قالت السابعة زوجي عيايا، قيل من العي وهو سوء التدبير أو من الجهل، ولهذا جاء في الحديث وفيه ضعف هل لا سألوا إنما شفاء العي السؤال. العيايا قيل هو ممن أو من لا يحسن التدبير وسياسة الأمور، أو الجاهل الذي لا يحسن المعاملة. زوجي عيايا أو غيايا، الغيايا من الغي وهو الضلال، الغيايا من الغي وهو الضلال، نسأل الله السلامة والعافية، بمعنى أنه بعيد عن أهله. قالت غيايا طباقا، بمعنى هو الأحمق، الأحمق الذي لا يحسن العشرة. والحمق داء، الآن هذه المرأة تذم زوجها، الحمق داء، لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة، أعيت من يداويه، نسأل الله السلامة والعافية. إذا كان الإنسان أحمق فهذا بلية عظيمة على صديقه وعلى زوجته وعلى جاره وعلى إخوانه، ولهذا كان العلماء ينصحون بالبعد من الأحمق، عدو عاقل خير من صديق أحمق، لأنه يضرك أكثر من ضرر عدوك. قالت كل داء له داء، كل داء له لهذا الزوج داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك، أي الشج والفل، صلى الله عليه وسلم، كلها أدواء وكل معاملته رديئة. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، وهذه تمدح زوجها، زوجي المس مس أرنب بمعنى ناعم نعومة، وهذه إما كناية عن أخلاقه وكريم سجاياه، حسن المعاملة ناعم، إن بعض الناس يكون شديد المعاملة مع أهله، كالعصا اليابسة القوية إذا أردت أن تعطفها انكسرت، لا يلين مع أهله، إذا أخطأ في حق أهله لا يعتذر. ولهذا بعض الناس يأتي ويقول زوجتي أصرت على الخطأ ولم تعترف. جاءني البارحة رجل قال أنه طلق زوجته، السبب قال أني سمعتها تعترف أمام أهلي بخطأها، فلما قابلتها امتنعت أن تعترف. قلت له أسألك سؤالا، هل إذا أخطأت اعترفت لزوجتك بالخطأ؟ قال لا. فقلت له هي إنسانة تريد منك كما تريد منها، لو أنك عودتها كلما أخطأت اعتذرت واعترفت بالخطأ لبادلتك هي بما تبذله له، لكن الآن بادلتك بما تبذله وهو عدم الاعتراف. بعض الناس يريد أن تعطيه زوجته حقه، وهذا له، لكن أبذل حقه. الله عز وجل أمرك أن تعطيها حقها، وعاشرهن بالمعروف، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك. فإذا أردت أن تصدقك صدقها، عاملها، عودها، علمها على الصدق بأن تصدقها في الحديث، أن تكون حسن المعاملة معها. هذه المرأة تمدح زوجها، المس مس أرنب بمعنى ناعم حسن المعاملة، والريح ريح زرنب، الزرنب نوع من النبات طيب الرائحة. قيل إذا ضاجع أهله فإنه يتطيب طيبا حسنا، فالمرأة ترغب في قربه. وقيل مبالغة عن النظافة، يبالغ في نظافة بدنه لا يبقي على نفسه رائحة، فالمرأة إذا اقتربت منه لا تشمئز، بخلاف ما عليه بعض الناس يحب أن تكون زوجته على حالة حسنة يرغب فيها، لكن هو لا يبالي بعرقه، بوسخه، بعدم نظافته، وهذا قد يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباه، أن الزوجة تنفر منه، وأن الزوجة لا تطمئن إليه، وأن الزوجة تبتعد عنه. فالإنسان يتطيب إذا جاء إلى أهله، يتنظف، يكون على حالة حسنة، لا يكون على حالة رثة، أن المرأة تجلس عنده وهي كارهة، هذه سوء عشرة. لكن هذا الرجل هو حسن المعاملة، حسن الرائحة والمنظر والنظافة، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد، هذا وصف لبيته. العماد هي الأعمدة التي يقوم عليها البيت، وعادة بيوت الأشراف وبيوت الناس الرفعاء تكون عالية في نفسها في أبوابها، وعادة تكون في مكان مرتفع يراها ترى من بعد، فيقصدها الأضياف ويقصدها ذوي الحاجات. وهذا رأيناه إلى الآن، لا زال موجودا، رأيناه في بلاد اليمن، تجد أن شيخ القبيلة أو الرجل المعروف بالكرم أو المعروف بالشجاعة أو المقصود من الناس عادة بيته كما يقال في تبة، في مكان مرتفع يرى من بعد، تراه قبل أن ترى البيوت التي حوله، وبمجرد رؤية هذا البيت تعرف أن هذا رجل له مكانة في قومه، مقصود من الناس، من ذوي الحاجات، في الشفاعة، في الكرم، في الشجاعة، في قضاء الحاجات. فهذه المرأة تمدح زوجها في بيته، رفيع العماد، طويل النجاد. قيل طويل النجاد هو المكان الذي يوضع فيه الأسلحة، وهذا كناية عن شجاعته، ما تكون الرماح قصيرة إنما تكون طويلة، وكذلك المكان الذي توضع فيه، وهذا كناية عن شجاعته. قالت عظيم الرماد، عظيم الرماد، الرماد هو بقايا النار بمعنى كثير الرماد، وهذا كناية عن كثرة الأضياف، كناية عن كثرة الأضياف عندما يكون الرماد كثيرا، دل على أن النار في غالب الأحيان مشتعلة فيعظم الرماد ويكثر، بخلاف من يكون رماده قليل، لأن الطعام يطهى في الزمن الأول على النار، إلى الآن على النار لكن اختلف الأمر. فإذا عظمت النار دل على كثرة الأضياف، وهذا يتمدح به العرب، وجاء الأمر به في الشرع إكرام الضيف. ولهذا كان بعض العرب لا يطفئ ناره في الليل، لا يطفئ ناره، وذلك حتى يراها من جاء على بعد فيقصد النار، يقصد النار إما للاستئناس وإما لحاجة طعام أو حاجة اهتداء ليدل، كما قصد نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام تلك النار. وهناك من يعرف بالبخل فبمجرد أن تغيب الشمس يطفئ ناره حتى لا يقصده أحد. ولهذا يحكى أن أناسا كانوا بخلاء وكانوا يقولون لأمهم قومي بولي على النار، وبولي شيئا يسيرا لا تبولي كثيرا، وقالوا لأمهم قوموا بولي على النار ولا تكوني فيه مسرفة بل قدريه مقدارا بمقداري، يعني هم بخلاء وقالوا لأمهم أطفئ النار، لا تطفئه بماء، الماء نحتاج إليه، لكن بولي على النار. فهذا الرجل عظيم الرماد بمعنى كثير القراء للضيف، ولهذا كانوا يتفاخرون بهذا ويعدون المكان للضيف، يعدون المكان للضيف، المكان الواسع الفسيح الجميل. وهذا رأيناه إلى الآن يختار لأضيافه مكانا يبني فيه مكان للضيف، يسمى الديوان أو المضاف، يجعله في أحسن مكان وفي الواجهة، يرى مكان الضيوف ولا يرى البيت. وبعضهم يبني بناء عظيما للأضياف وهو يسكن في خيمة، هو يسكن في خيمة، وهذا رأيناه بكثرة يسكن في خيمة، وربما يسكن في بيوت من قش، لكن مكان الضيف من أحدث طراز، واسع فسيح متكامل المرافق، وهذا يدل على عنايتهم بالأضياف. بعض الناس ربما لا يجعل مكانا للضيف، وإذا جعله جعله ضيقا حتى لا يكثر الأضياف ولا يكثر، وربما إذا جعله جعله في آخر البيت، يقولون لا نريد أن نحرجه، سندخل البيت سنمر على المطبخ وعلى غرفة النوم حتى نصل إلى مكان الضيف، وهذا غير ممدوح عند العرب. قالت هنا عظيم الرماد قريب البيت من الناد، قريب البيت من الناد، الناد هو مكان مجتمع القبيلة. قيل قريب البيت من الناد أن بيته قريب من نادي القبيلة الذي هو مجتمع القبيلة. السبب في ذلك إما لشرفه وعقله ومكانته، وذلك أن أهل القبيلة إذا احتاجوا إليه فهو قريب، وإما لكرمه، إذا اجتمع أهل القبيلة في مكانهم يحتاجون إلى الطعام، يحتاجون إلى الزاد الشراب، يحتاجون إلى الخدمة، فهو قريب من هذا كله. فهذه المرأة تمدح زوجها بهذه الأخلاق العظيمة. ثم قال، قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك، زوجي مالك وما مالك، ما هنا استفهامية للتعظيم والتعجب، وهذا أسلوب عربي بل موجود في القرآن. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحق؟ مراد به التعظيم والتفخيم من هذا اليوم العظيم. هنا تقول زوجي مالك وما مالك، أي وما أدراكم ما مالك، رجل على مكانة عظيمة وعلى شرف عظيم وعلى خلق كريم. زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، أي خير مما تتصورون وأرفع مما تتخيلون، صاحب أخلاق كريمة وعشرة حسنة، له إبل كثيرات المبارك، له إبل كثيرات المبارك، المبارك جمع مبرك، الذي تبرك فيه الإبل وتبقى وتبيت فيه، المبارك كثيرات والمسارح قليلات. هنا قالت قليلات المسارح، بمعنى التي تسرح إلى المرعى، عنده إبل كثيرة، منها ما يمسكها في البيت لا يتركها تسرح، ومنها التي تسرح، والتي تبقى في البيت أكثر من التي تسرح. المعتاد أن التي تبقى أقل من التي تسرح. التي تبقى الحلوب المريضة التي على قرب الوضع تبقى للحاجة، أما الأخريات فيذهبن للرعي. هذا الأمر عندهم العكس، التي تبقى أكثر من التي تذهب. السبب في بقائها يحتاج إليها لخدمة أضيافه، في حليب، في ذبح، فهو يذبح كثيرا منهن، يذبح كثيرا منهن. ولهذا قال كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا يعني إبلة صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. صوت المزهر قيل هي آلة كالعود ونحوها، ترحيبا بالضيف، ترحيبا بالضيف. فإذا سمعنا هذا الصوت أيقن أنهن هوالك، أي أنهن سيذبحن. إذا جاء الضيف وعرفنا بذلك العلامة يعلم أنه لا بد أن يقرب إلى الضيف لحم من الإبل. وهذا لا زال موجود إلى الآن، بعض أهل البوادي، وهذا رأيناه في بعضهم، إذا جاء الضيف من بعيد خرج رجل يقال له يصوت للضيف، يضع إصبعه في أذنه ويرفع صوته مادا صوته بالترحيب بالضيف، يرحب بالضيف بأعلى صوته مع المد. الذي لا يعرف ما يصنع هذا الرجل يظن أنه يؤذن. ولهذا أخبرني بعض اليمني ممن لا يعرف هذه العادة، قال جئنا عند بني فلان وسمى قبيلة، قال فجئنا قبل الظهر بساعة أو ساعة ونصف، فإذا رجل قام يؤذن، فنظرنا إلى الوقت فوجدنا الوقت مبكر، فعلمنا بعد ذلك أنه يرحب بنا، يرحب بنا. فإذا رحب بالضيف هذا الترحيب فمعنى ذلك أنه سيكرمه غاية الإكرام، سيبالغ في إكرامه، سيذبح له ويقيمه عنده أياما. وهذا موجود إلى الآن. هذه الإبل إذا سمعت صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. هذا يدل على ماذا؟ يدل على كرمه، يدل على كرم الرجل الذي يذبح من الإبل أكثر من الذي يبقي، لأنه يتركها في مباركها كثيرة والتي تسرح قليل. وهذا موجود في العرب، وهذا يدل على الكرم. ونبقي الكلام على الحادي عشر، وهي أم زرع، في الدرس الذي يأتي إن شاء الله عز وجل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.